10 على سجارة. تقول لهم طيب ليش ما نغير الوضع اللي احنا نستعمله؟ يقول الله لا يغير علينا. ما حاولت معهم في تغيير العالم الأفضل وهو هاجس كل مخترع أن يغير العالم الأفضل؟ يبدأ لديك لأن الناس بالفعل عندها قناعات وعندها لزمات وعندها عبارات الله لا يغير علينا، ما حالنا تعيش إيش ما يغير علينا، يعني راضين بالبلاء اللي احنا فيه، عصفور في اليد خير. هذه كلها دليل على العقل الذي يرضخ ويرضى بما هو كائن ولا يتطلع إلى ما سوف يكون. بعد الفاصل نكمل الإنجازات ونكمل المفاجآت بإذن الله. دوما لك أخي مهند أبو دية المعروف بالمخترع الشاب النابه، تكلمنا عن بقية التحديات، وقفنا عند تحديات صار طموح مثلك يريد أن ينجز أن يتميز أن يخترع. بقية التحديات في العالم العربي الذي يحبط الناس ويحبط المنجزين، لا زالت التحديات، وكلما تواصلت في مشاريع التي بشكل عام هي جديدة، وقد تكون هذه الكارثة أنني مخترع في ذلك، فكل شيء أقدمه جديد، وكل ما هو جديد يلاقي تحديات. وكما ذكرت يعني أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وهكذا مرت الأشياء. كنت أريد أدخل في مسابقات في داخل المملكة وخارج المملكة، كنت أؤمن بأنني أستطيع أنني أوصل رسالتي وقدراتي حتى خارج المملكة. لكن أذكر في أحد المسابقات كان أحد المسؤولين الذي طلبت منه الترشيح رفض ذلك، وقال لي بالفم الواحد: أنت يا مهند آخر من يمكن أن يرشح لهذه المسابقة. هل في أي مرحلة دراسية؟ ثانوية. مدرس طبعا هذا. يعني مدرس هو. فالفكرة اللي حصل إنه فزت، دخلت المسابقة طبعا عن طريق يعني بطريق غير مباشر، دخلت المسابقة وأستطعت إنه أنا أحصل على الأول على منطقة الرياض، والأول على المملكة، والثالث على الخليج، وحصلت على مراكز متقدمة في الأولمبياد العالمي. في أي تخصص؟ فيزياء طبعا. كنت من عشاق الفيزياء، وهذا اللي سيظهر في اختراعات القادمة. يعني كانت صراحة تحدي كبير، وأنا يعني كما ذكرت يمكن أكثر من شخص أقول لهم إنه أنا إنسان أتغذى على التحديات، وكلما قال لي شخص مستحيل أو أتحداك كانت هذه هي استفزك. نعم أنا أتحداك، سيعمل الأدرينالين على آخر. أنا أتحداك، خلينا أتحداك في الاستديو وخلينا نطلع حق الناس هالدورة الحلوة يا مهند. زي أنت مهندنا العربي ها؟ بس يعرف أتمنى عدم مقارنة في لا أبدا، ما إحنا نقارن المقارنة المفارقة وليس المماثلة. ها؟ طالع الناس ماذا تتعلق به وكيف تترك الإنجاز مع الأسف. مهند عطنا نموذج من اختراعاتك. اختراعاتي طبعا بشكل عام هي في الوسائل المسانده للناس، مساعدة لهم بصراحه. اذكر منها اللي هو كان يعني اختراع القلم ماغنولاين، وهو قلم يستطيع ان يكتب دائما على السطر باستعمال القوى المغناطيسيه، وهو يفيد الصغار في السن اللي يتعلموا الكتابه، ويفيد اللي عندهم رعشة في يدهم، وأيضا المكفوفين مثلي في كتابة. اكتشفت الاختراع قبل أن يكف بصري. نعم قبل يكف بصري. قبل آخر اختراعين لي قبل يكف بصري كانوا سبحان الله للمكفوفين. سبحان الله. وأنا أول من طبقها وأستعملهم بعد كف البصر. بعد كف البصر. رح نعرف هنا قصة كف البصر المأساوية، لكن حقيقة مفارقة يعني تؤسس أو تخترع اختراعين من أجل المكفوفين، وبعد ذلك يكف بصرك، فتكون أول من يطبق هذه الاختراعين. وعدت عليهم كنت اكتشفت أشياء لم يكن يعرفها عيوب في اختراعي إلا المكفوف. يا سلام. فعدلتها، وأنا الآن لا أظن أخترع من أجل المكفوفين. اختراع أخرى مثل سماعة سباينوفون، وهي سماعة الكمبيوتر. هذه السماعة تميز بأنها تكتشف إذا كان الشخص الذي يستمع بهذه السماعة يجلس بطريقة خاطئة أو بطريقة صحيحة، فتنبهه أنه إذا جلس لمدة طويلة بطريقة خاطئة إنه أجلس بطريقة صحيحة. غير ذلك يعني طريقة خاطئة يعني غير صحية، مثلا مايل العمود الفقري، مايل محدودة بالظهر. بالضبط. أنا عندي مشكلة في ظهري، كنت ألعب بلاي ستيشن كثير عند التلفزيون، وكنت أيضا أشتغل كثير على الكمبيوتر على المنتديات والأشياء هذه، فكان ظهري مايل، فلذلك قررت إنه أكون آخر واحد ظهره مايل في العالم العربي، فصنعت هذه السماعات. غيرها اللي هو ستاف فايندر، قطعة صغيرة من البلوتوث تضعها في أي شيء ثمين لديك، أو تحتاج إنك تجد دائما لتبحث عنه باستعمال جوالك بالبلوتوث. طبعا هذه أخذتها لي، لأن أنا الغواصة وما درك ما الغواصة هي باختصار. كان تحدي أيضا عندما رأيت أن هناك خط أو هناك رقم عالمي يعتبره حد الغوص العالمي 6500 متر، أنه لا يمكن تعديه الغواصات وإلا سوف تنفجر الغواصة. فقلت أنا أبو الفيزياء، طبعا هذا كان لما كنت أول ما تخرجت من الثانوية. كان بصرك معك؟ أي نعم. نعم. فكانت الغواصة هذه بدأت فيها في إنتاج غواصة يعني لا تتحطم في تحت ذلك العمق، لتكون أول غواصة عربية أو أول غواصة في العالم بالأصح تصل لذلك العمق. فإن كان قد كان الغرب قد سبقنا في الآفاق، فنحن نسبقه في الأعماق بإذن الله. كان باختصار الغواصة هذه كان طبعا كلها تحديات، لأنه يعني سمعت في إنتاجها خلال 4 سنوات أكثر من 232 كلمة مستحيل، وأخيرا كانت من مهندس ياباني للغواصات، أرسلت له قصة الغواصة، أرسل لي كلمة impossible، فقلت له 232. أنا أحب أعد كلمة مستحيل لأنها تحفزني للعمل أكثر. وانتهت هذه الغواصة بصراحة بأني حققت حلمي اللي ذكرته في الـ قبل الفاصل، بأنني قابلت الملك وقدمت له هذه الغواصة، وقال لي المملكة العربية السعودية تفخر بوجودك من ضمنها، وأنا بصراحة أفخر بهذه الكلمة، وتسوى ال4 سنوات اللي انقطعت فيها عن الناس في هذا الغواصة. أنا غواصتك اللي يعني حطينا نموذج منها على الشاشة الأخ المخرج، هذه الغواصة، غواصة الياباني وصلت وين؟ كم عمق؟ 5000؟ لا 6000. 6000؟ 400 وشوية. 400 وشوية. أنت نزلت عملت غواصة تغوص أكثر من غواصته. بالضبط. وهذه لا زالت التجارب المخبرية، يعني لا زالت إن شاء الله التجارب النهائية قريبا بعد إنهاء النموذج النهائي، سوف ننزل رسميا إلى البحر ونضع الرقم هذا في موسوعة جينيس، الأرقام القياسية كرقم عربي سعودي كأول يعني غواصة. نزلت أكثر من 30 متر كما قمت. حوالي 30 متر نعم. في المخبرية 30 متر، وإن شاء الله إن شاء الله نصل أعمق من ذلك، وهذا توقعاتنا نصل أعمق من ذلك ونكسر رقم القياسي بإذن الله. أنت إنسان موفق وكل التحديات تجاوزتها الحمد لله، ولم تستسلم لإحباطات مجتمعات محبطة متخلفة لا تشجع على الإنجاز، لكن أخ مهند أبودية أنت أنجزت وتألقت. المملكة العربية السعودية البلد العربي هذا أكرمك على أنك أظهرت ليس اسم دولة إنما اسم العرب، يعني اسم أن تركت فرصة وأعطيت إمكانات وهيئت ظروف للإنسان العربي ينجز. مشكلتنا في عدم وجود ظروف، لكن أنت أنجزت وأخذت هذه براعة اختراع هذه، ولكن بعد ذلك حصل لك حادث مريع بناء عليه فقدت أشياء كثيرة من جسدك، منها البصر. احنا نريد ان نتعرف على هذا الحادث، لان في حياة في حيويتك، في تحديك، ما اختلفت انفعالاتك، ما احبطت، ما زلت تعطي اختراعات كما ستورينا بعد قليل في هذا البكج. انت تذكرني بكتاب كيف تواجه احداث الحياة، صناعة القرار، والدكتور بشير الرشيدي عندنا في الكويت، البروفيسور في علم النفس. هذا الكتاب صناعة القرار يتكلم عن الحدث الخارجي والذات. هناك حدث، صورة تلتقط، تتفاعل معها، تتخذ موقف، تعود إلى التوازن. أنت باختصار حققت هذا عمليا، ولما قلت له قصتك قال لا بد في الطبعة الجديدة لهذا الكتاب أضع قصة مهند كنموذج عمل يختصر كل فصول هذا الكتاب بعد الفاصل. أسمع منك قصة الحادث بإذن الله. دوما لك مهند العربي وليس التركي، مهند المخترع وليس الممثل. مهند استلمت أو يعني أنجزت غواصك الدولية بقياساتها، أكرمك الملك في المملكة العربية السعودية، بعد ذلك حدث حادث كبير كان له تحول في حياتك، تحدثنا عن هذا الحادث ومتى كان؟ في بداية مستعليقا على الكتاب الذي ذكرته، فعلا إذا لم كنت أكتب على غرفتي على جدار غرفتي بأوراقي، أكتب باقي كتبها على جدار غرفتي كاتب إنه إذا لم تتوفر لك الظروف المناسبة فاصنعها. الذي حدث من ظروف الحياة أنني كنت في حضرت من المنطقة التي أنا أدرس فيها، المنطقة الشرقية في السعودية، إلى الرياض مكان أهلي لكي يعني أحضر لهم بعض الأغراض اللي يحتاجونها في البيت. تعطلت سيارتي في الرياض. هذا عفواً هذا بعد تكريمك للإنجاز بكم؟ بعد تكريم ملك لك بحوالي سنة تقريباً. بسنة. يعني كرم سنة. نعم. الحادث كان تاريخه يعني من اليوم أو من رمضان كم تقريباً؟ سنة ونص. من سنة ونص. سنة ونص. نعم. طبعاً من سنة ونص. الحادث باختصار إنه أنا أوقفت سيارتي يعني في الرياض في الظهيرة التي أصلحها لقطات عطلانة، في العادة أنا الذي أصلح سيارتي بنفسي، وأنا أصلحها كان هناك أحد السواق الطائفين للأسف مسرعا بسيارتي الكبيرة فالتهم سيارتي الصغيرة والتهمني معها في ذلك الحادث السريع، ويعني كانت أثاره أنني استيقظت بعدها من الغيبوبة ليرى أني قد فقدت ساقي اليمنى وأنني بعد أن استيقظت من الغيبوبة رأيت أنني لم أعد أرى، فقدت البصر وفقدت فقدت ساقي اليمنى وبعض الأشياء الأخرى. ساقي لوين فقدتها؟ الركبة معك؟ لا الركبة معك الحمد لله معي ركبة، وهذه نعم رب العالمين معي ركبة لأنني أستطيع فيها لكي يعني أستطيع أنني أصعد فيها الدرج وأجلس فيها بأكثر براحة أكبر. هذا هو اللي حدث. وحتى خرج منشط صحفي في إحدى الجرائد، وبصراحة هذا المنشط كان أصعب علي من الحادث. أيوة. ألما ما هو المنشط؟ كان على ما أذكر أنه كان حادث شنيع يكتب نهاية إنجازات المخترع السعودي مهند أبو دير. العنوان سلبي جدا جدا جدا، فكان هذا العنوان أخبرت به بعد أن خرجت من غيبوبة. غيبوبة دخلت فيها كم؟ لمدة أكثر من 20 يوم. 20 يوم. لكن ما ذكر أنها نهاية مهند أبو دير كان بصراحة ليست نهاية مهند أبو دير، بل هي بداية إنجازاته الحقيقية كما أعتبرها أنا، بداية فقط المرحلة الثانية من فيلم حياتي. يا سلام. مهند الذي الآن أصبح يقدم نفس حياته القديمة ولكن على المستوى الصعب كما يعرف الذين يلعبون البلايستيشن، دائما يحبون أن يضعوا اللعبة على المستوى الصعب لكي يشعروا بالتحدي. أنا الآن ألعب نفس حياتي القديمة ولكن على المستوى الصعب. وهذه النفسية نفسية تفاؤلية، نفسية إيجابية، نفسية كما ذكرنا قبل قليل في كتاب كيف تواجه أحداث الحياة للدكتور بشير الرشيدي صناعة القرار، يتكلم عن هذه الإحباطات، يتكلم كيف تنظر للحدث من زاوية أخرى، يتكلم عن كيف تسمي الحدث. حدث واحد، هذا يسميه بلاء، هذا يسميه مصيبة، هذا يسميه نعمة أصبر عليها بصرتني لأشياء كنت غافل عنها. أنت تكلمت كلام تربوي عميق ليس سهل يا أخ مهند. أنا أقول لك إنه الصراحة يعني لن تفيدك السلبية سوى زادة الألم. أنا فقدت بصري، فقدت رجلي وانتهى الموضوع. لن تعود لي ساقي ولا تعود لي بصري إذا كنت سلبيا. أيوة، لماذا أفكر بالسلبية؟ أنا بس أقول يومياتك كما يقولون مثلا، لو طلب منك يومياتك مثلا يومياتك كمعاق. قبل ذلك وأنا سوف أعلق على كلمة العاقل التي تؤلمني بصراحة كثيرا دكتور، ولكن

وبصرت إلى الركبة، ولكنك ما زلت تقف على جبل من الطموحات وجبل من المشاريع التي تريد أن تنجزها لنفسك ولمجتمعك ولأمتك. مهند أبو دية، أنت من سنة ونصف جاءتك الإعاقة بعد الإنجازات الكبيرة، هل ما زالت الإنجازات ولا توقفت بعد الإعاقة؟ أنا لازم أو آسف على الإعاقة بعد الحدث. أي نعم، لما أنا تبتدي نظرة خلاص دكتور. أي على فكرة الله. ففكرة إنه الآن لازلت مخترع إلى الحمد، حلمي لم يتغير، لازلت والحمد يعني حتى الآن يعني أنجزت يمكن 3 اختراعات في الإلكترونيات والرابع قادم الآن، وأنا معاق يعني وبصح وأنا كفيف. أيوه. بالأصح. فالحمد يعني أستطيع إن أنا يعني مثلا هذا الآن أحد الاختراعات اللي جايبها طازة الحين من النموذج الأولي، هذا إن شاء الله مستقبلا ستروه في السوق بإذن الله. إيش عبارة عن هذا؟ هذا عبارة هذا فقط، طبعا هذا فقط نموذج أولي شغالين فيه. لو تحط البكج على الطاولة هو فقط فكرة إنه عبارة تشرح حق تطلعها باختصارها. هذه أربع مكعبات من 25 مكعب اللي هي عبارة عن مكعبات لتعليم الأطفال الإلكترونيات. كل مكعب في داخل قطعة إلكترونية. كل مكعب في داخل قطعة إلكترونية. أيوة. بحيث إنه إذا وصلناهم مع بعض المكعبات. أيوة. طبعًا هذا المنتج الأول كما ذكرت. أيوة. سوف تكون شكل يعني يستطيع الطفل بدون لحام بدون مشاكل أن يصنع دائرة إلكترونية، اختراع راديو أو جهاز إنذار أو أي من الاختراعات التي كنت يعني اخترع او اتمنى ان اتعلم كيف اخترعها عندما كنت صغيرا. يعني ما يعني انت تعطي للاطفال مساعده وتسهيل للاختراع. بالضبط، لان انا ما لم اكن اعلم اي شيء عن الاختراعات عندما كنت صغيرا، كانت لدي فقط حلم، ولكن والحمد عندما صح عزمي وضح الطريق، فوضح الطريق لي في الاختراع من اني لم اجد احد يعلمني الاختراع، لكن الان اريد ان اعلم الناس ما كنت اتمنى ان اتعلمه زمان. نعم، أنا ولذلك أنا أنت قلت أن ألقيت تقريبا 100 محاضرة بعد أن كف بصرك. نعم، محاضرات تحفيزية ومحاضرات في الاختراع. أنا شاركتك في محاضرتين، الأولى كانت في مجمع ريتسي مول واستمتعت فيها وصورت وبثت، والأخرى كانت في ديوانية العم سامي شعبان أبو سعيد في جدة، ديوانية ثلاثية من ثلاثيات ثلاثية الثقافية الجميلة هذه. فبالفعل سمعت حماسك تتكلم فيه أكثر من حماس الحلقة، وتحفز الناس يا جماعة، إما يجب أن يكون الإنجاز، يجب أن لا نقف، إذا أي فكرة عندك صغيرة أي طاقة تعطيها. رؤية مهند المستقبلية ما هي؟ أنا كانت خطتي كما ذكرت أن أكون أفضل أو أعظم مخترع في العالم. لو القصة هي بعدد الاختراعات فأديسون 2000 اختراع، ناكاماتسو ويامازاكي هذول أخذوا 3000 اختراع، ولكن أنا قررت إني أصنع 1,000,000 اختراع إسلامي. كيف؟ طبعا هذا يقول حلم مستحيل. بصراحة أنا حلمي هو ميم ميم ميم ميم، هذا اسم رمزي لحلمي. لحظة كم ميمة؟ 4 ميمات. 4 ميمات. طبعا هو سري لكن حقول الآن. يعني الناس ليش يسمعون ميم ميم ميم ميم ذلك 4 زوجات؟ ما جل أصبح لا يسوي خرب البيت. أذكر قبل ما يعني أضرب وهو. الـ4 ميمات هذه عبارة عن أن أصنع 1,000,000 مخترع مسلم محترف. أنا الآن صنعت موقع كتابا عن الاختراع، أقدم دورات تدريبية ومعتمدة، وسوف أدشن قريبا موقع isterlab.com متخصص في تعليم الاختراع وأشياء أخرى في تعليم الاختراع للأمة الإسلامية. فلو علمت 1,000,000 مخترع مسلم، أي واحد على الأقل من كل 1,000 مسلم كيف يكون مخترعا، واخترع كل واحد من هؤلاء 1,000,000 اخترع واحد، سأكون ساعتها اخترعت أنا أكثر من 1,000,000 اختراع. فهذا هو حلمي إن شاء الله، وقد وضعت له حدا زمنيا هو 2050. إن شاء الله في عام 2050 إما أن أحقق حلمي ب1,000,000 مخترع مسلم محترف أو أن أموت دون ذلك. الله يوفقك إن شاء الله وتعيش إن شاء الله ونعيش ويعيش السامعين كلهم يا رب العالمين. هذه الطاقة، هذا الاندفاع، هذه الحيوية المستمرة من أين تستمدها يا أخي؟ استمدها أنا عفوا أقولها كلام، لأن الذين يشاهدوننا من الأبناء من الشباب أن تكون هذه النماذج هي القدوات، هي المثل، هي التي تطلع الإنسان أن يحاكيها ويفهمها حتى يمشي على خطاها.

Thank you.